هم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو خريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير. سبق الكلام على هذا وأن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما تفقها هو الحق أنه لا ينبغي أن يوصي بالثلث وإن كان جائزا بل ينبغي أن يوصي بأقل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثلث كثير. وذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه اختار أن يوصي بالخمس وعليه اعتماد الفقهاء رحمهم الله وقال الأفضل أن يوصي بالخمس. نعم عندما نعم أسمع أحد يسأل نزلت بعد هذا الحديث يا شيخ لأن قبل بعد الروايات هل أتصدق بمالي كله فقال لا فكأن ما كان يعرف أن يا شيخ كان بعد هذا الحديث بعد آية الماضي لأن سعد هذا الرسول بمكة في حج الوداع والرسول قال لعمر لما سأل عن كلامه قال على ألم تكفك آية الصيف؟ ما في إشكال. كيف يقسمون الأبان في هذا المقصد؟ كيف يقسم؟ ويريد أن يقسمه صدقة. يريد أن يقسمه صدقة لا على ورثة. على أنه لا ينبغي أن يقسم الإنسان ماله على ورثة كما يفعله بعض الناس. لأنه لا يدري هل يموتون قبله أو يموت قبله. ولا يدري هل تتغير الحال ولا تتغير ولا يدري ربما هو في نفسه يحتاج المال للمستقبل فمن الخطأ والتسرع ولا أستطيع أن أقول السفه أيضا أن يقسم الإنسان ماله بين ورثته لأنه لا يدري والأولى أن يحتفظ بماله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العمرة هل أمسكوا عليكم أموالك. نعم شيخ بارك الله فيكم إذا لم يترك وصية هذا الميت وله مال ومع القول بوجوب الوصية لذوي القربى من غير الوارثين نعم فهل يكون لهم في المال حق؟ من؟ لا لا يكون إلا إذا وصي له ولا يجب على الورث أن يخرج وفقد كل الإثم يعني يأثم الميت حينه فقط ولا بالوجوب يأثم لكن ليس هذا دينا لشخص معين حتى نقول يتعدى المثل أولاد سعد ثلاثة أولاد سعد أولاد ثلاثة لا أولاد أظنهم 11 حين موت أولاد المذكورين بالحديث ما حضروا القصة ما؟ أولاد المذكورين بالحديث حتى ما مقبول نعم في الحاشية يقول تعالى محمد على كل حال ما هو في لازم التاريخ أحسن الله إليك يلا. ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خولة؟ إيش؟ ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خولة؟ أي البؤس يعني الرق له ولهذا قال رثى له أن مات بمكة يعني رق له أن مات بمكة وهو ولا يريد ذلك أنت لا تقول أكثر أنت يا خالد ما أدري والله الأسئلة لا تقول أكثر إن فتح الباب ما عاد قضينا ولا نتحدث على الفجر الأول نتحدث على ابني يحدد ثلاثة خلاص مقرر ثلاثة نمشي عليه. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل صحيح